اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. علوت فلم تدرك مقاماتك الكبرى، فغيرك لا تدعى وإن عظمت كبرى. علوت فلم تدرك مقاماتك الكبرى، فغيرك لا تدعى وإن عظمت كبرى. وكم في نساء العالمين عظيمة، ولكنها إن قورنت بك فالصغرى. تفرست في وجه النبي فراسة، عرفت بها ما كان من أمره سرا. رأيت به نور النبوة ساطعا، فأسرعت نحو النور فزت به مهرا. بميسرة قد يسر الله كل ما تريدينه، فاليسر قادك لليسرى. ربحت رسول الله، ربحت رسول الله حين خطبته، فكنت له مأوى شددت له أجرا. وأصبحت مهدا للرسالة حاضنا، تلقيتها من حين ما نزلت إقرا. وأنت التي طمأنت طه بأنه تلقى من الله الرسالة والذكرى، وجملته دثرته، ولورقة ذهبت به يتلو عليه الذي يقرأ. ولما أتى جبريل قمت بخلعك النقاب، فلم يمكث فأعلنتها بشرى. كتبت حروفا من حياة محمد، فأصبحت في أعلى صحائفها سطرا. وقد شكر المولى صنيعك إنه الشكور، وهذا الفعل يستوجب الشكر. فأهداك مولاك السلام سلامه، وأعطاك في الفردوس من قصب قصرا. مراتب لا يعلى عليها، ورفعة لكم خصصت، فالله أعلاكم قدرا. ترعرع هذا الدين في بيتكم، كأنه التوأم الروحي لفاطمة الزهراء. صدقا وطاعة، وأحببته نهيا وأحببته أمرا. وأول من صلينا خلف محمد، وأول من صلينا خلف محمد وغيرك لم يعرفن ظهرا ولا عصرا وعاشرت خير الرسل 20 حجة وبضع سنين لم يلاق بها عسرا وكم لقي المختار بعدك من عنا هموم بعام الحزن قد أقبلت تترى ولكن صدر المصطفى لم يطق بها فقابلها بالحلم والدرع الصبرا وظل وفيا سيد الرسل ذاكرا ودادك في الأصحاب حين قضى العمر إذا ذكرت يوما خديجة عنده تنهد مشتاقا وأعجبه الإطراء وعائشة لما ادعت أفضلية تغير وجه الطهر واحمر وشاهد في بدر قلادة زينب وقد أرسلتها تفتدي الزوج في الأسرى فرق لها سالت من الدمع عينه الشريفة لما حركت قلبه الذكرى فرق لها سالت من الدمع عينه الشريفة لما حركت قلبه الذكرى فحبك في قلب النبي ممكن هنيئا فقد حزت السعادة والفخر أرقته هذه انتهت بعد موته ألم يك في الدنيا رحيما وفي الأخرى هيا ادخلي بنا على المصطفى قولي لعل لهم عذرا فمن جاءه من بابكم لا يرده ويوفي له كيلا ويعظم له أجرا فيا أم أهل البيت جودي بنظرة إلينا فإنا نشتكي البؤس والضر بناتك في ثوب الجهالة رتع وفي حالة ربي بها وحده أدرى وليس لهذا الخطب غير خديجة إذا كبر الخطب التجأنا إلى الكبرى حنانيك يا أمان إن دموعنا تفريط بللت النحرى حنانيك يا أمان إن دموعنا تسيل من التفريط بللت النحرى ومن يمسح الدمع الغزير إذا جرى من الإبن غير الأم فهي بذا أحرى حنانيك يا أماه فاستغفري لنا الإله لعل الله أن يسبل الستر ومدي إلى المولى يديك بدعوة فحاشا إلي يردهما صفرا وصلى عليك الله بعد محمد وسلم ما حاد حدا أو تلا الشعرا مع الآل مع الآل والأصحاب ما قال قائل علوت فلم تدرك مقاماتك الكبرى الكبرى صلوا علي اللهم صلي تبارك الله فيك بارك الله في أخينا الشاعر حفظه الله ومتع الله به وبالحاضرين أجمعين.